بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس المجالس السنة النبوية المطهرة ومجلس قراءة سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علماء السنة أجمعين، وحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، ويلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقام حجتنا ويسدد ألسنتنا. اللهم آمين، واجعلنا وإياكم من المخلصين المقبولين. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند باب القوادي من العضة، وذكر اختلاف الناقلين لخبر عمران بن حصين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب القواد من العضة، وذكر اختلاف الناقلين، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك. وبين قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال: أخبرنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتيه، فسقطت ثنيته أو قال ثناياه، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن أمر أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. وبالأن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها فانتزع ثنيته، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل. وبه لنا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: قاتل أعلى رجلا فعض أحدهما أخاه فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ولا هدية له. وبلنا قال: أخبرنا سعد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن يعلى قال: في الذي عض فندرت ثنيته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هدية لك. وبين قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا ابو هشام قال: حدثنا ابان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين ان رجل عض ذراع رجل فانتزع ثنيته، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: اردت ان تقضم ذراع اخيك كما يقضم الفحل، فابطلها. باب الرجل يدفع عن نفسه. وبلين قال: أخبرنا مالك بن خالد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أنه قاتل رجل فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأبطلها. أبينا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حد ابن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية ابن منية أن رجلا من بني تميم قاتل رجل فعض يده فانتزع فألقى ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر فأطلها، أي أبطلها. نفس الرسم. قال: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. وبين قال: اخبرنا عمر بن بكر قال: اخبرنا احمد بن خالد قال: حدثنا محمد عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى بن امية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذب من فيه فطرح ثنيته، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقد، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيد الفحل، ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لهما، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا قال: أخبرنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي أن رجلا عض يد رجل فانتزعت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. وبعدين قال: أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزعت ثنيته، فخصمه للنبي صلى الله عليه وسلم يدعها يقضم، فقال: يدعها يقضمها كقضم الفحل. وبعدين قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقط ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان أوثق عمل لي في نفسي، وكان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع يده في فيك تقضمها؟ يسر الله لكم. وبعدين قال: أخبرنا سعد بن نصر قال: في حديث عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبي، ثم ذكر مثلي في الذي عض فنذر ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. وبعدين قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا ليعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه فانتزع من فيه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا دعوها في فيك تقضمها كقضم الفحل. وبين قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا الجواب قال: حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرا فقتل رجلا فعض الرجل ذراعه فلما أوجعه نترها فأنذر ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، فأبطل ثنيته. باب القود في الطعن. وبلان قال: أخبرنا هو ابن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرجون كان معه، فجرح الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل قد عفوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله قال: اخبرنا ابن سعيد الرباطي قال: حدثنا وهب بن جرير اخبرنا ابي قال: سمعت يحدث عن بكير بن عبد الله بن عن عبيده بن مسافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، اذ اكب عليه رجل فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال الرجل: بل قد عفوت يا رسول الله. باب القود من اللطمة. وبلين قال: أخبرنا أحمد بن سلام قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الله عن أنه سمع سعيد بن جبير يقول: أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس رضي الله تعالى عنه، فجاء قومه فقالوا: لنلطمنه كما لطمه. فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل، أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه. لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقال: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا. باب القادم من الجبدة وبين لنا. قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا قال النبي قال: حدثني محمد بن هناك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه، حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجاب ذا ردائي من ورائه، وكان رداءه خشنا، فحمر رقبته فقال: يا محمد، احمل لي على بعير هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك 3 مرات، كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك. فلما سمعت قول العربي أقبلنا فلما سمعت قول العربي أقبلنا إليه سراعا. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى أذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل من القوم: يا فلان، احمل عليه على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا. باب القصاص من السلاطين وبيلان. قال: أخبرنا مؤمل بن هشام قال: أخبرنا قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه صلى الله عليه وسلم. وباب السلطان يصاب على يده بالله. قال: أخبر محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضرب أبو جهم فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال: لكم كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. لا، فلاجه بالجيم، كتبها في سين بالجيم والحاء المهملة معا، ونسب الأول الطبري والثاني العلوي في فلاحه بالحاء، فلاحه نسب لشيخنا فخاصمه. لا، هي فلاجه أو فلاحه، لكن فخاصمه في حاشية منسوبة، لكن هي في نسخة التأصيل فلاجه. عبد الله جاهز؟ عليك السلام ورحمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين والمسلمين، اللهم آمين. بأسانيدكم شيخنا إلى الإمام النسائي رحمه الله، قال: باب القود بغير حديدة وبه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، قال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا. قال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها ألا. فقال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين وبه. قال: أخبرنا محمد بن علاء قال: حدثنا أبو خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، وقال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترى أنا راهما. باب تأويل قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال وبه قال قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد قال كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل باب الأمر بالعفو عن القصاص وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قالوا حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أتي النبي صلى تقرأ الله عليه وسلم بنسخة في شيء. إيه؟ نعم شيخ تقرأ بنية نسخة. طيب ماشي ماشي اتفضل. نسخة التأصيل شيخنا طيب ماشي اتفضل. أحسن الله عليك. قال ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول عن القول وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة قال أخبرني الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى وبه قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يقاد وإما أن يبدأ وبه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى هو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل وهو مرسل باب عفو النساء عن الدم وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني أبو سلمة حاء وأخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة باب من قتل بحجر أو صوت وبه قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو صوت أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت أو العصا مئات من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس. نعم شيخنا، تفضل تفضل. أحسن الله عليك. قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن أيوب عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: مرسل باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء. وبه قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن خالد يعني الحذاء يعني الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت أو العصا العام ما كان بالصوت والعصا العام مئة من الإبل 40 في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا محمد بن كامل قال حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالصوت والعصا والحجر مئة من الإبل فيها 40 ثانية إلى بازل عامها كلهن خلفة. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه مئة من الإبل مغلظة 40 منها في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح قال: ألا وإن كل قتيل خطأ العمد أو شبه العمد قتيل الصوت والعصا منها 40 في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها 40 في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا يزيد بن أخبرنا يزيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح قال: ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل الصوت والعصا منها 40 في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت والعصا شبه العمد فيه مئة من الإبل مغلظة منها 40 خالفة في بطونها أولادها. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخطأ شبه العمد. لا، الميم ساكنة، دايما الميم ساكنة بتاعت العمد دي. أحسن الله إليكم شيخنا. ايوه قال: الخطأ شبه العمد يعني بالعصا والصوت مئة من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة ومن كان عقله في الشاء 2000 شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. باب ذكر أسنان دية الخطأ. وبه قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكور وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. باب ذكر الدية من الورق. وبه قال: أخبرنا محمد بن مثنى أخبرنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هانئ قال: حدثني محمد بن مسلم قال: حدثنا عمرو بن دينار حا وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. وذكر قوله تعالى: ألا أن إلا أن أغناه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود. وبه قال: أخبرنا محمد بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 12,000 يعني في الدية. باب عقل المرأة. وبه قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. باب كم دية الكافر. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن. باب دية المكاتب. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتال بدية الحر على قدر ما أدى. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر. وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من كاتبته دية الحر وما بقي دية العبد. وبه قال: أخبرنا محمد بن عيسى النقاش قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: حدثنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه. وبه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال: حدثنا سعيد بن عمرو العشر سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك. باب دية جنين المرأة. وبه قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وإبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. أرسله أبو نعيم. وبه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يوسف بن صهيب قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت المحذوفة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عقل ولدها 500 من الغنم ونهى يومئذ عن الخذف. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد 100 من الغنم، وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يحذف فقال: لا تحذف، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحذف أو يكره الحذف. شك كهمس. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين فقال حمل بن مالك إن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، قال طاووس إن الفرس غرة. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وبه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وذكر كلمه معناها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وديدة، وقضى بدية المرأة على عقيدتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمال بن مالك للنابغة الهذلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. وبه قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغره عبد او وليده. وبه قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين يقتلوا في بطن امه بغره عبد او وليده، فقال الذي قضى عليه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل ولا نطق فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من الكهان. وبه قال اخبرنا علي بن محمد بن علي أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف وهو بن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتل بالدية وفي الجنين غرة، فقال عصبتها أدي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل هذا يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب. باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن الخزاعي عن مغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة قاتلة أن أغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب، فجعل عليهم الدية. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصري عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة، فقال الأعرابي تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل؟ فقال سجع كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة. وبه قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة من بني دحية نظرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها بغرة. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب، فقضى بالغرة على عقيلة المرأة. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن المصري قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا من هذيل كان له امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت، فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ فقال أسجع كسجع الأعراب، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة. أرسله الأعمش وبه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الاعمش عن ابراهيم قال ضربت امراه ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غره وجعل عقلها على عصبتها، فقالوا نغرم من لا شرب ولا اكل ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال اسجع كسجع الاعرابي هو ما اقول لكم. وبه قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن اسباط عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية. فقال عمها إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مصطفى بن مصفى قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وبه قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده وذكر مثله سواء. باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الملك بن أبجرة عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال من هذا معك؟ قال ابني أشهد. قال ابني اشهد به. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم من بني ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم معنا رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناس من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. قال شعبة أي لا يؤخذ أحد بأحد والله أعلم. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني تجني نفس على نفس. وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديث يعني نعم شيخنا اقرأ الحديثين دول أحسن الله عليكم. وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه ناس فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي أن رجلا قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا. فرفع يعني يديه حتى رأيت بياض إبطيه بياض إبطيه وهو يقول لا تجني أم على ولد مرتين. جزاكم الله خيرا. جزاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العين العوراء السادة لمكانها. إذا تونس بين قال آخر مع أحمد بن بر بن محمد قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرنا علاء بن الحارثة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ذياتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ذياتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ذياتها، وبنباب عقل الأسنان. وبالله قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا عباد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان خمس من الإبل. وبالله قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء خمسا خمسا. وبلنا قال باب عقل الأصابع قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشرون عشرون. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب التمار عن مسروق عن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشرا. وبعدين قال اخبرنا عمرو بن عينك قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء عشر عشر. وبعدين قال اخبرنا حسين بن نصر قال حدثنا حفص وهو ابن عبد الرحمن البلقين قال عن سعيد عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. وبلن قال با أخبرنا الحسين بن رسول قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب على الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. وبلن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. وبلين قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. وبلين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الأصابع عشر عشر. وبيلا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أبا حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة في قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر. وبيلا قال أخبرنا عبد الله بن هيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا أمام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطوته وهو مسند ظهره إلى الكعبة الأصابع سواء. لنا قال باب المواضح قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أبا حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته وفي المواضح خمس خمس. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقود واختلاف الناقلين له. وبين قال اخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزه عن سليمان بن دوده قال حدثنا الزهري قال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لاهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرات على اهل اليمن هذه نسخته من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وأن وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحد وفي الرجل الواحدة وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة نصف الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال أبو عبد الرحمن: قال فمحمد بن وكر بن بلال وبعدين قال أخبرنا عيسى بن مروان بن هيثم بن عمران العنسي قال حدثنا محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان بن علق قال حدثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته، فذكر مثله إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم. سليمان بن الأكم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري عن مرسلة. وبعدين قال: أخبرنا أحمد بن عامر بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب قال قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وكتب الايات منها حتى بلغ: ان الله سريع الحساب. ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الابل، ثم ذكر نحوه. وبعدين قال: اخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد وهو بن عبد العزيز عن الزهري قال: جاءني ابو بكر بن حزم بكتاب في رقعه من الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فتلا منها ايات، ثم قال في النفس ثم قال: في النفس 100 من الإبل، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 فريضة، وفي الأصابع 10، وفي الأسنان 5، وفي المضاحة 5. وبين أن قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعني بن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرو بن حزم في العقول: إن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدع 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي اليد 50، وفي العين 50، وفي الرجل 50، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك لفقأت عينك. بلين قال: أخبرا كتاب قال حدثنا ليس عن ابن شهاب أن أنس بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا طلع من جحر هذا كتاب المجتبى السنن الصغرى أن رجلا طلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدراء يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. بيلين قال: أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبيك عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. بيلين قال: أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى: ما جناح. وبلين قال: أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان: يا أبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان بلا. قال باب ما في الكتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن. قال تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن أصلا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أفزع أن أسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألته فقال: لم ينسخ شيء عن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك. بل قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير أن قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخا شيء. وبين قال أخبرنا عمرو بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا قاسم بن أبي أفزة عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: هذه آية مكية نسخة آية مدنية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الزهني عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأن له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول: سل هذا فيما قتلني. ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها. وبالذين قال أخبرنا إسحاق بن قال أخبرنا النضر بن شبان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. وأخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وبالذين قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شبان قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا الفراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين من الغاموس. وبالذين قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق عن الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العابد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسلك وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. آخر كتاب القسامة. والحمد لله رب العالمين. ونقف على كتاب قطع السارق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم، وارزقنا به رفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.